بالتكرار، فإذا مر زمن يمكن ثلاث مرات إذن تطرق ثلاث. فحينئذ إذا قال مثل هذه الصيغة نقول الأحسن أن تقول على طول أنت طارق، يعني إذا قال على أنت طارق على طول صار الطلاق رجعية، صار الطلاق رجعية واحدة فقط ولا يقع عليها شيء، لأنه يقول كلما لم أطلقك فأنت طالق، فإذا قال على طول أنت طالق فقد بر في يمينه. أما إذا لم يفعل فهو كلما مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق طلقت، ثم زمن الثاني أنت طالق طلقت، ثم زمن الثالث أنت طالق طلقت، لأن كلما تفيد التكرار. نعم. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه لما وقع الطلاق عليها بأول جزء صدق عليه أنه طلقها فلا يلحقه الطلقتان الأخريان؟ قلنا إن الظاهر من كلامه متى لم أطلقك، كلما لم أطلقك بصيغة غير هذه، بصيغة غير هذه. وإلا فالإنسان أن يقول إذا كان كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن أن يقول فيه أنت طالق، من تطلق تطلق، طيب إذا طلقها فلا يقع عليه أو فلا يقع عليها الطلقتان الأخريان. فالجواب أن المفهوم من كلامه كلما لم أطلقك يرحمك الله، كلما لم أطلقك يعني بصيغة غير هذه الصيغة. ومعلوم أن مدلول الكلام مقصود. نعم. هل يعتبر الطلاق هذا بدعي ولا شيء؟ كله. هو الآن الفقهاء يذكرون المسائل لوقوعها وعدم وقوعها، والفقهاء يرون الطلاق البدعي واقع، يرونه واقع لكن مع التحريم. هنا. وهو يعني بدعي. ها؟ يعتبر طلاق بدعي. هنا. هنا نعم. لكن الكلام على أن الصيغة تقتضي هكذا. أما عاد هل يحرم ولا ما يحرم أو يكره هذا شيء آخر. يقول المؤلف طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى، لأن غير المدخول بها إذا طلقها مرة بانت ولا يلحقها طلاقه ثانية، لأنه لا عدة لها. فلو أن رجلا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق ثم قال حالا أنت طالق، كم يقع؟ والثاني ثاني ما يقع لأن بانت منه فلا يلحقها طلاقه. نعم. وتبين غيرها بالأولى. وإن قال، شوف الكلام يعني يمكن يقع يمكن ما يقع. وإن قال إن أنت طالق وإن قمت فقعدت، هذا اللي وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت، هذا عندي أنا، أو قعدت إذا قمت أو إن قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، إن قمت فقعدت فأنت طالق، ها؟ ما تطلق حتى تقوم وتقعد. والفاء تدل على الترتيب باتصال، إن قمت فقعدت، فلو قعدت ثم قامت ما تطلق، أو قال إن قمت ثم قعدت أيضا ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لكن ثم تقعد للتراخي كما قال ابن مالك، وثم للترتيب بانفصال، وثم للترتيب بانفصال. نعم. طيب. وقال أو قال إن قعدت إذا قمت، هذا المسألة الرابعة. إذا قال أنت طالق إن قعدت إذا قمت، ها؟ متى تطلق؟ إذا قامت ثم قعدت. يعني قال إن قعدت إذا قمت، يعني كان يقول إن قعدت من قيام، إن قعدت من قيام فأنت طالق فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. كذلك قال أنت طالق إن قعدت إيش، أو أنت طالق إن قعدت إن قمت، إن قعدت إن قمت كذلك ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أما المسألتان الأوليان فظاهر الترتيب فيها، لأنه قال إن قمت فقعدت، والثاني قال إن قمت ثم قعدت. وأما المسألتان الأخريان فالترتيب فيهما، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع شرطان فالمتأخر منهما لفظا متقدم زمنا، هذا قاعدة معروفة، إذا اجتمع شرط في شرط فإن المتأخر منهما متقدم زمنا، لأن هذا شرط علق على شرط، والمعلق عليه لا بد أن يتقدم المعلق. فالقاعدة إذا اجتمع شرطان وكان الثاني منهما داخلا في الشرط الأول فإن الثاني متقدم على الأول في الزمن، لأنه قال إن قمت إن قعدت، أين المتأخر أفضل وزمنا؟ إن قمت زمن، إن قعدت إن قمت إن قعدت فأنت طالق، المتأخر لفظا القعود، والمتقدم زمنا هو القعود. نعم، قال الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم، شرط في شرط، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. متى تكون الاستغاثة؟ بعد الذعر، تكون الاستغاثة بعد الذعر. فلهذا إذا جاء شرط في شرط فإن المتأخر لفظا متقدم زمن، فإذا قال إن قمت إن قعدت فالقعود قبل القيام، وكذلك إن قمت إذا قعدت فالقعود. نعم، طيب إن قال إن أكلت إن شربت فأنت طالق، مثله أي من يتقدم؟ الشراء. طيب ألا يحتمل أن قوله إن قمت إن أكلت إن شربت إنها على تقدير العطف، يعني إن أكلت وإن شربت فأنت طالق؟ نقولها نعم، هو لا بد من وجود أكل وشرب، لا بد من وجود أكل وشرب، لكن أيهما الأسبق؟ الشرب المتأخر هو الأسبق. قال رحمه الله نعم وبالواو تطلق بوجودهما، أنت طالق إن قمت وقعدت، أنت طالق إن قمت وقعدت، تطلق بوجودهما ولا لا؟ مرتبين، قال ولو غير مرتبين، سواء تقدم القعود أو القيام. وبأو بوجود أحدهما، إن كنت أو قعدت فأنت طالق، فإنها تطلق بوجود أحدهما، لأن أو لأحد الشيئين. طيب عندي بالشرط مسألة غريبة، إن علق الطلاق على صفات فوجد فاجتمعت في عين، يقول كأن قال رأيت رجلا كأن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها تطلق ثلاثا. نعم، ولو بحجر ذي شعب، هذه مثل الاستجمار بحجر الواحد له شعب ينوب عن ثلاثة، فمن هذه قال إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيها، صدق عليها أنها رأت رجلا وأنها رأت أسود وأنها رأت فقيها، فتطلق لاجتماع الصفات الثلاث في عين واحدة. وقيل لا تطلق لأن هذه لأن الأيمان ترجع إلى العرف، والعرف أن الإنسان إذا قال إن رأيت رجلا وإن رأيت أسود وإن رأيت فقيها وش يقتضي؟ التعدد، يقتضي التعدد. فإذا وجد ما يدل على أنه رأى التعدد عمل به. نعم، قوله وبأو بوجود أحدهما. نعم، المثال الذي ذكرت. نعم، إن كنت أو قعدت. نعم، فتعين إيقاع الطلاق بوجود أحدهما. كما لو كان أوقع الطلاق كيف؟ إما حالها إما وقفة أو قعدة. لا، أو مضطجعة. في ثلاث. نعم، إذا كان ما سمعت رأي قول رجل يصلي بجماعة فقام فقالوا سبحان الله، فقعد فقالوا سبحان الله، فاضطجع قال ما بقي إلا الثالثة. نعم، طيب. لا، وهو واحد فقط لا ما يقول. فصل في تعليقه بالحيض، أيه صحيح إذا دل العرف على ما أنه يريد التعدد هو على ما أراد. نعم، فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، مع أن هذا الطلاق حرام بدعي، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع. قال وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، واضح إنه قال إذا حضت حيضة، وفيما إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيض، يعلق بأوله وبآخره وبأثنائه. نعم، هذه الفصول كان شيخنا رحمه الله إذا وصلناها ثمرها، لأن يقول كلها أمثلة ما هي بذات أهمية، لكن حين نقرأ ربما تعرض مسألة. نعم، فصل إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر، بأقل من ستة أشهر إيش؟ ما عندي طلقت. طلقت منذ حد منذ حد. ها؟ طلقت منذ حد منذ حد. نعم، طلقت منذ حلف، طلقت منذ حلف. إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، ها؟ لا، إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، لأن تيقن أنها كانت حاملا عند قوله ها إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من ستة أشهر. لماذا نقول أنها تطلق منذ حلف؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر. وانتبهوا لقوله منذ حلف، فإن قوله منذ حلف هذا من باب التجوز، لأن هذا المذكور تعليق محض وليس يمينا، لأنه علقه على الحمل، والحمل ليس من فعلها حتى نقول إنه يريد به اليمين. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. إذا قال إن لم تكوني، الأول إن كنت حاملا، وهذا قال إن لم تكوني، وبينهما فرق، الأول إثبات والثاني نفي. فإذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، نقول ما عد يجوز التطاق حتى تحيض. لماذا؟ لأن إذا كانت بائعا طبعا إذا كانت رجعية فلا حرج لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعة. لكن إذا كانت بائن هذه آخر طلقة نقول لا تطأها. لماذا؟ لأنك لو وطئتها اشتبه علينا الأمر، فقد تكون الآن غير حامل فتطأها وهي بائن. إلى متى لا يطأها؟ حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها لم تكن حاملا حين قوله إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. فمن الصورة قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. الآن يحتمل أن تكون حاملا ويحتمل أن تكون غير حامل. إن كانت حاملا لم تطلق، إن كانت حاملا لم تطلق، وإن كانت غير حامل فإنها تطلق. طيب بماذا نعرف؟ نقول الآن لا تطأها، لا تطأها حتى تستبرئها. إن حاضت لم تطلق لأن تبين أنها غير حامل. لا، هو يقول إن لم تكون، نعم إن حاضت تطلق لأن تبين أنها لم تكن حاملة، وإن لم تحض فهي حامل. ولكن مع ذلك يقول المؤلف في البيع وهي عكس الأولى في الأحكام. وش معنى عكسها؟ يقول عندي بالشرح فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت لأن تبينا أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان لا يطأ لأن الأصل عدم الحمل. ها؟ كيف؟ وكان يطأ لأن الأصل عدم الحمل. نقول الآن هذه المسألة عكس الأولى في الأحكام لأنها عكسها في الصورة. الأولى إن كنت حاملا، والثاني إن لم تكوني حاملا. يكون المدار على كم؟ على 4 سنين، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. فإذا مضى 4 سنين ولم تضع الحمل ثم وضعته بعد 4، علمنا أن الطلاق قد وقع. السبب لأنه لا يمكن على رأي الفقهاء أن يزيد الحمل على 4 سنوات. نعم. طيب إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر وهو لا يطأ، وكان يطأ، نعم وكان يطأ مخر أو هو لا يطأ. إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر وهو يطأ، مع أنه يحرم عليه إذا كانت بائنا، فإنها في هذه الحال لا تطلق. السبب لأن ما علمنا أنها لم تكن حاملا إذ أن الرجل يطأ. أما إذا كان المؤلف يقول فإن كان يطأ، وإن كان يطأ لأن الأصل عدم الحمل، الأصل عدم الحمل وقد ولدت لأكثر من 6 أشهر، فإن ولدت لأقل من 6 أشهر لم تطلق مطلقا سواء كان يطأ أم لا يطأ، لأنه يقول إن لم تكوني حاملا وقد تيقن أنها حامل لأن أقل الحمل 6 أشهر. نعم. يقول حرم وطؤها قبل استبراء بحيضة. نعم. أحيانا لا تحيض في موارد الدورة وهي غير حاملة، فيمكن حيضة واحدة لا يتحكم بها. هم يرون أن بناء على الظاهر يرون أن الحيضة تكفي، وقد ورد في هذا الحديث في سبايا أو طعس. الرسول قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا لا تحمل حتى تحيض. فالأصل البناء على الظاهر، يعني ربما بعد تحيض مرتين أو 3 وهي حامل في أول شهورها. نعم. إذا كانت في قولتي كنت حاملا فأنت طالب، حاملا هل تكون حامل؟ لا، هذا خبر كان. إذا كانت كونها حاملا خبر كان. نعم. يقول وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3 وش قال؟ قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، لأن الولد أحب له من الأنثى. لكن المرأة ولدت توأما، يعني ولدت ولدا وأنثى، وش تطلق؟ تطلق ثلاثة، لأن واحد ذكر له طلقة والأنثى طلقتين فتطلق ثلاثة. أما إذا قال إن كان حملك، إن كان مكانه، إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما، صفة الدقة، من عاد العوام يفهمون هالكلام؟ نعم، إذا قال إن كان حملك ولدا، إن كان حملك ولدا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى جميعا فلا تطلق، فلا تطلق. السبب لأن حملها لم يكن واحدا الآن، ويقول إن كان حملك ولدا ذكرا فأنت طالق طلقة، إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، نقول ما تطلق. ليش؟ لأن حملها صار ذكرا وأنثى، وهو يقول إن كان حملك ذكرا وإن كان حملك أنثى، والآن صار الحمل ذكرا وأنثى شخصين مختلف عن الحال، بخلاف قوله إن ولدت ذكرا وإن ولدت أنثى. وهذه من من من دقائق العلم اللي ما انتبه لها إلا طلبة العلم. نعم، و إن شاء الله يأتينا بالدعوة. نعم، إذا قال إن ولدت بنتا فأنت طالق، نعم، ولدت ولد وبنت، نعم، نقول تطلق أو لا تطلق؟ إذا قال إن ولدت بنتا فأنت طالق تطلق مرة واحدة فقط، لا، ولدت ولد وبنت في بطن واحد، أي نعم تطلق واحدة بالبنت، إيه بالبنت. ثم قال فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأولى وبانت بالثاني ولم تطلق به. سبحان الله، إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، وش قال؟ قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم أنثى طلقت بالأولى، عندكم بالأولى ولا بالأول؟ بالأول، بالأول، وبانت بالثاني ولم تطلق به. طلقت بالأول لأنه ولد ذكرا، وبانت بالثاني لأنه لما ولدت الذكر الأول وطلقت شرعت في العدة، شرعت في العدة. العدة الآن ما بين الأول والثاني كم من يوم؟ يمكن دقائق. فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فبانت بالثاني، إذا بانت لا تلحقها الطلقة لأنها تكون وقعت عليها وهي بائن من زوجها. واضح؟ اللغة ما هي واضح. طيب، هذا رجل قال لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. نعم، فولدت أولا الذكر، ولدت الذكر تطلق أولا، وش السبب؟ المعلقة، لأنه ولدت الذكر فحل عليها الطلاق. إذا ولدت الأنثى بعده لم تطلق، لم تطلق، لكنها تبين بالأنثى، تبين لأنها انتهت عدتها. فإذا انتهت عدتها بولادة البنت صادف التعليق امرأة بائنا، والمرأة البائن لا يقع على الطلاق. إيه لكن واحدة في الولد. أيوه. ها؟ طيب لم الآن صارت حامل لأنه ما بعد انتهى حملة. وولاة الأحمال أجلهن أيضاً حملهن. لما وضعت البنت انقضت العدة. لما وضعت البنت انقضت العدة. طيب إذا انقضت العدة يكون الطلاق واقعاً على غير محل. يعني يقول إن ولدت أنثى فالطلاق لا يقع إلا بعد ولادة الأنثى وهي بولادة الأنثى بانت من زوجها فيصادفها الطلاق المعلق وهي ليست زوجها. سبحان الله. يبقى لكم نعم لا ما يجوز لا ما يجوز أنك طلقتين وتضرب أنثى طلقتين بس ما يقعون على هذا ال نعم ما تقع الطلاق لأنه بانت منه الآن ما يقع عليه طلاق الأول له أن يعقد عليها عقدا جديدا إلا إن كانت صغرى له أن يعقد عليها عقدا جديدا ما بين الوضعين وهو العدة يعني بانت صغرى لا طلقت بالأولى وبانت بالثانية بينهما الصغرى بمعنى أنه إن شاء أن يعقد عليها عقدا جديدا فله ذلك. واضح الآن؟ والسبب في ذلك؟ لأنها انتهت العدة فصادف قوله إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين صادف امرأة ليست زوجة له ولا معتدة منه. نعم. يعني بعد ولادة ولد فورا راجعها. نعم. يقع عليها الطلقتان؟ إي نعم. ولدت الأنثى؟ نعم. يمكن أن يحدث هذا يفرح بالولد ويراجعها. نعم. هذا كلام العلماء. نعم. يقول وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. إن قالوا المادة يوضع الذكر الأول أو الأنثى الأولى أو جميعا فإنها تكون واحدة لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. فصل في تعليقه بالطلاق. ما إذا وزنت ما يقع إلا واحدة فقط لأن ما لدي أيهما الأفضل. نعم إذا ولدت كنثى إذا ولدت كنثى يعني وهو قال من إيش؟ يعني إذا ذكر ولد وش قال؟ قال من الأول إن ولدت ذكر أنت ولدت أنثى فأنت طيب نعامله بالمتيقن وهي الواحدة فقط. فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم علقه على الطلاق ثم علقه على وقوع الطلاق من عند السلف يقول إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين فيهما واضح يختلف تماما يختلف المثل هذا لأن إذا علقه على الطلاق ثم على القيام فقامت طلقت طلقتين فيه على كل حال هذا المثل واضح علقه على الطلاق قال إن طلقتك فأنت طالق ثم علقه على القيام مرة ثانية فقال إن كنت فأنت طالق فقامت فإنها تطلق طلقتين. السبب أما الأولى فواضح وأما الثانية فلأنه قال إن طلقتك فأنت طالق فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين فيهما أي في مسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. إذا علقه على الطلاق مو على قيام أولا، على الطلاق على قيامه نعم، ثم إذا علقه على الطلاق يعني على وقوعه على قيامه ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاق، ها ما رأي يجيب طيب نخليه شغلات الثانية، فأدخل بعض جسده فإنه لا يحل، أو أخرج بعض جسده فإنه لا يحل. نعم قال والله لا أدخل هذه الدار، فأدخل بعض جسده مثل رأسه يعني انحنى بظهره حتى دخل رأسه من الباب فإنه لا يحنث. سبب لأنه ما دخل. وكذلك بالعكس لو قال والله لا أخرج من هذا البيت لا أخرج ثم أخرج بعض جسده لم يحنث لأنه لم يخرج. هذا التعليل. أما الدليل فلأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف وهي في حجرتها فترجله. والمعتكف يخرج من المسجد ولا ما يخرج؟ ممنوع من الخروج من المسجد. فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا يكون إخراجا. كذلك يقول أو دخل طاق الباب، دخل كله لكن تحت طاق الباب فإنه لا يحل سواء بدخول أو بخروج. السبب لأنه لم ينفصل منه، ما انفصل من المكان. صحيح أنه خرج لكن ما انفصل، والعبرة بالعرف. هذا في منزلة بين منزلتين. نعم إذا صار على طاق الباب لا تبدأ تقول أنه من داخل ولا من خارج، فهو لم يخرج نعم ولم يدخل صح. طيب أو دخل طاق الباب يقول أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. لا يلبس ثوبا من غزلها، غزل من؟ زوجته أو أي امرأة. وإنما قال من غزلها لأن الذين لأن اللاتي يغزلنهن النساء في الغالب. وكان بعض الكبار منكم يعرف هذا من اللي يتولى الغزل المرأة، فإذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزله فإنه لا يحلف. لماذا؟ لأن البعض ليس كالكل، هذا في بعض من غزلها وليس فيه كل الغزل. واضح؟ طيب أو يقول المؤلف أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعض منه فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن البعض ليس كالكل. وقد سبق لنا أن ما كان إيجابا فإنه يشمل الجميع. الإيجاب يشمل الجميع، والنفي يشمل يعني يثبت حتى في البعض. طيب لكن لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه يحنث. ليش؟ لأنه قال ماء هذا النهر. إيه؟ قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه، وآخر قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء وشرب بعضه. الذي قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء قلنا لا يحنث، لكن اللي قال والله لا أشرب ماء هذا النهر يقول العلماء إنه يحنث لاستحالة تعلقه بالكل كذا يا ظفر؟ ها؟ معقول إن الإنسان يشرب كل النهار؟ مهم معقول. إذن لما تعذر حمله على الكل ها؟ ثبت الحكم في بعضه، وهذا واضح، قرينة ظاهرة. ولا لكن تختلف، كل يعرف أن يقول والله ما أشرب هذا الماء هذا النهار، ما قصد ما أشرب كله معروف. أبدا لو نوى فيه نية باطلة، لو نوى فيه نية باطلة. المهم أنه يفرق بين ما يمكن أن يراد به الكل وبين ما لا يمكن، فالذي لا يمكن أن يراد به الكل يحمل على الباطل. لو قال والله ما آكل الخبز، والله لا آكل الخبز، وآكل خبزه يحنث لا، وقال والله ما آكل الخبز، نعم مستحيل أن يأكل خبز الدنيا كلها، إذن فيحنث. لكن لو قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها، لا ما يحنث، هذا واضح. نعم. طيب، ثم قال المؤلف نعم فمن شرب لا أصل هذا قال منه، التبعيضية موجودة، فمن شرب منه واضح. الله آدم بدأ يأتي بالمعضلات. إذا قال والله لا أشرب ماء هذا، هذا يمكن يشرب، لو ما شربه اليوم شربه غدا. نعم. يقول المؤلف شرب بعضه لم يحلف، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا، فنسي فكلمه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الحنث على اسمه حنث يعامل معاملة الإثم، وفعل ما يأثم به على وجه النسيان لا شيء فيه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا الرجل لو والله لا أكلم فلانا فكلمه ناسيا، نقول له لا شيء عليه، ولكن هل تبقى يمينه أو تنحل؟ تبقى يمينه، تبقى يمينه، بمعنى أنه ما عاد يكلمه مرة ثانية، يمينه تبقى، لكنه لا يحنث، بمعنى لا نلزمه بالكفارة. كذلك لو فعله جاهلا قال والله لا ألبس هذا الثوب، فلبس ثوبا يظنه غيره، فتبين أنه محلوف عليه، فليس عليه حنث، لكن متى علم وجب عليه خلعه، وجب عليه خلعه. ويمينه باقية ولا لا؟ يمينه باقية. كذلك لو فعله مكرها، أكره على أن يفعل المحلوف عليه ففعل، فإنه لا حنث عليه، ولكن اليمين باقية. وكذلك لو فعله نائما، فعله نائما، كيف فعل نائما؟ إيه نعم، حلف قال والله لا ألبس الغطرة اليوم، ما ألبس الغطرة هذا، ونام جنب غطرة ولبسه، فليس عليه شيء، لأنه نائم. ولهذا المحرم لو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه، لكن متى استيقظ وجب عليه إزالته أو يحنث. نعم. وقال المؤلف حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني وفي غيرهما لا يحنث، في طلاق وعتاق. كيف في طلاق؟ مثل أن يقول إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، فنسي ولبسه نعم تطلق زوجته نعم تطلق الزوجة وكذلك لو قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ولبسه جاهلا أنه الثوب الذي علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق حق آدمي، والآدمي لا يعذر فيه بالجهل، حق الآدمي ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذا هو السبب. وكذلك العتق، لو قال إن لبست هذا الثوب فعبدي حر فلبسه ناسا أو جاهلا عتق العبد، والعلة فيه ما سبق أنه حق آدمي لا يعفى فيه بالجهل والنسيان. لا هذا ما تهدف الطلاق الصحيح أنه يمين كما سبق. أهنك لا أكتفي على المذهب في مسألة الطلاق، والصحيح في هذه المسألة أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق. الصحيح أنه لا حنث عليه لأن الكل يمين، فهو مغلب فيه حق الله عز وجل، وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك ولا يعتق عبده بذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك، نعم، فإنه لا حنث عليه إلا في الطلاق والعتق. مثل أن يقول والله ما قدم فلان، والله ما قدم فلان، يظن أنه لم يقدم وتبين أنه قادم، فالمذهب أن الطلاق يقع إذا كان طلاقا. مثل أن يقول إن كان فلان قادما فزوجتي طالق، وهذا ظنه أنه لم يقدم، فالمذهب أن الزوجة تطلق، المذهب أن الزوجة تطلق، والصواب أنها لا تطلق، لأن الحكم حكم اليمين. وقد ثبت أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين بابتيها أهل بيت أفقر مني. حلف على هذا. وهل هو قد فتش البيوت؟ ما فتش، ولكنه حلف على ظنه. وكذلك في القسامة كما مر علينا أن أولياء الدم يحلفون على القاتل وإن كانوا لم يروا بناء على غلبة ظنهم. كذلك أيضا لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم يقع، يظن وقوعه فلم يقع، مثل أن يقول والله ليقدمن زيد غدا ثم لم يقدم، فلا شيء أعلم، لأنه حين قال والله لا يقدمن غدا ليس يريد الالتزام ولا الإلزام، لا يريد الالتزام ولا الإلزام، وإنما يخبر عما في قلبه، وما في قلبه فهو في قلبه سواء قدم أم لم يقدم. حتى وإن لم يقدم لو سئل لقال أنا نعم أنا أظن أنه سيقدم، وأنا ما حلفت إلا على شيء أظن وقوعه وما زلت أظن وقوعه حتى غربت الشمس. أفهمتم؟ وكذلك لو كان طلاقا فقال علي الطلاق ليقدمن زيد غدا فلم يقدم، وهو قصد الخبر، ما قصدها الإلزام زيد بالقدوم ولا التزامه أن يلتزم بمجيئه به، فإنه نعم لا حنث عليه. هذا هو الصواب في المسألة، وهو أن لأن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن، هذا هو الأصل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وكذلك العتق. نعم، يقول المؤلف رحمه الله وإن فعل بعضه، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. الشهرين فالرسل عندكم، وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف عليه، لا شك إن حلف على شيء لا يفعلنه ولكنه فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. إن حلف بعض ما حلف على كله لم يحنث إلا أن ينويه فإنه حنث، لأن الأيمان مبنية على النية. مثال ذلك قال والله لآكلن، والله لآكلن هذه الخبزة، فأكل بعضها، ما تقولون؟ ها؟ يحنث؟ قال والله لآكل هالخبزة وأكل بعضها. يحنث لا لا لا. يعني يحنث ولا لا؟ ما يحنث. ولهذا لو اقتصر على بعضها أقول له مكن أنا بحاجة إنك تأكله، يصح إن أوجه عليه هذا ولا ما يصح؟ يصح نعم، وهنا بحاجة إنك تأكلها كلها، لكن إلا إذا نوى إنه والله لا آكل من هذه الخبزة أي جزءا منها، يعني لأطعمنها، قصد مجرد طعمها. فإذا كان له نية فعلى ما نوى. نعم. وكذلك لو كان هناك قرينة كما تقدم لنا في مسألة إيش؟ في مسألة النهر، فإذا كان هناك نية تدل على أنه أراد البعض أو قرينة تدل على أنه أراد البعض فعلى ما نوى. وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. حلف لا يفعلنه، وش يفعلنه؟ لا يفعلن هذا الشيء المحلوف عليه، فهو ما يضر إلا بفعله كله، إلا بفعله كله. مثل أن يقول والله لأكتبن باب الطلاق من زاد المستقبل، ويوم كتب له سطرين قال خلاص ما نكتب. وش نقول؟ يحنث ولا لا؟ يحنث، لأنه إذا فعل البعض لا يضر إلا بفعله كله، إلا بفعله كله. وأظن هذه واضح. وأعلم أن ما ذكره المؤلف هنا تحكم فيه النية، فإذا نوى شيئا حكم به، لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية، إلى نية الحالف كما سيأتي إن شاء الله في الأيمان. ثم قال المؤلف باب التأويل في الحلف. التأويل في الحلف فسره بقوله ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا التأويل، أن يريد باللفظ ما يخالف الظاهر. التأويل من المتكلم ولا من المخاطب؟ من المتكلم، ولهذا قال أن يريد بلفظه، فهو مؤول لكلامه على خلاف ما يظهر لنا. فنسأل أولا ما حكم التأويل؟ هل هو جائز أو واجب أو محرم أو ماذا؟ نعم. مثال ذلك إذا قال، نعم أبين المؤلف حكمه، قال فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. هذا المذهب، إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن كان ظالما فإن التأويل لا ينفعه، لأن الظالم يمينه على ما يصدقه به صاحبه. والمؤول لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون مظلوما أو ظالما أو لا ظالما ولا مظلوما. إن كان مظلوما فالتأويل جائز له بالاتفاق، كان مظلوما فالتأويل جائز له بالاتفاق، وإن كان ظالما فالتأويل حرام عليه بالاتفاق، وإن كان لا ظالما ولا مظلوما ففيه خلاف. المذهب أنه جائز، أن التأويل جائز، والقول الثاني أن التأويل ليس بجائز لأن عاقبته غير محمودة. العاقبة غير محمودة، إذ أن المؤول إذا ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدح فيه بخلاف المظلوم. فالأمثلة تبين لنا إن شاء الله حكم هذه المسألة. فإذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، يعني أنوى بما الذي، هذا إنسان ظالم سمع أن عندك مالا لفلان وديعة وجاي بيأخذ منك، أنت حاطنا الوديعة في الحجرة رقم واحد، نعم، وجاي حلف قال عطنا الوديعة اللي عندك لفلان، قلت ما عندي شيء، قال عندك، فقلت ليس عندي شيء، قال احلف إن ما عندك شيء، فنويت بقولي ما عندي شيء له أو ما عندي له وديعة، نويت الحجرة رقم اثنين، أنا حاطب رقم واحد ونويت الحجرة رقم اثنين، يجوز هذا ولا لا؟ وصادق أنت ولا غير صادق؟ صادق، لأن ما في الغرفة رقم اثنين شيء، لأن ما في رقم واحد شيء، رقم اثنين، نعم، أنا جالس في رقم واحد وقلت والله ما عندي له وديعة ونويت رقم اثنين، فإني صادق فيها. المخاطب وش ظن بقولي والله ما عنده شيء؟ إن ما عنده شيء خالص، إن ما عنده شيء مطلقا، لا في الحجرة رقم واحد ولا في الحجرة رقم اثنين ولا في سائر البيت، هذا جائز ولا لا؟ طيب، إذا حلف وأراد بما الذي، بما الذي، لأن ما تصلح أن تكون اسما موصولا وتصلح أن تكون نافية. فإذا قيل والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء، حلف للظالم اللي بياخذ مال فلان قال والله ما عندي لفلان شيء، نعم، يصلح من ينوي ما الذي، نعم، وش التقدير؟ الذي والله الذي عندي له شيء، صح كذا، ونعرف ما على تأويله موصولا مبتدا، نعم، نعرفها مبتدا، وعلى مفهوم الظالم نعرفها نافية، نعم. طيب، لو قال، لو كان هذا الظالم ذكيا وقال قل والله ما أعطاني شيئا، يقدر أول ما أعطاني شيئا ونوى بما الذي، ما يصلح، لأنه قال الظالم قل والله ما أعطاني شيئا، شيئا بالنص، لو جعل ما بمعنى الذي كان سبون شيء، لكان شيء، يعني والله الذي أعطاني شيء، نعم، أفهمتم؟ لكن إذا تعذر أن يجعل ما اسما موصولا ينوي غير اللحظة، يعني ما أعطاني شيئا، مثلا هو أعطيه دراهم قال والله ما أعطاني شيئا من الغنم، ينوي غير الجنس اللي أعطاه، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. طيب هذا في الظالم فهمنا أنه يجوز التأويل، واعلم أنك إذا قلت يجوز ليس المعنى أنه مستوى الطرفين، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لأن القاعدة عندنا كما تقدم كل مباح فإنه يمكن يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة. ما مرت علينا القاعدة هذه؟ نعم. طيب إذن إذا قلنا إن التأويل للمظلوم جائز، فالمعنى أنه قد يكون واجبا، فلو كان هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها عندك صار التأويل واجبا، لأن حفظ الوديعة واجب. ويقال إن الإمام أحمد كان جالسا مع أصحابه ومعه المبرود أو المجوزي نسيت، المهم جاء واحد يسأل عن المبرود، فقال الإمام أحمد ليس المبرود ها هنا وما أصنع المبرود ها هنا، وش يعني؟ في يده، المبرود مو قادم براحة الإمام أحمد، صح؟ نعم. فتأول، لكن هذا التأويل لمصلحة، وش المصلحة؟ المصلحة أن المبرود أحد تلميذ الإمام أحمد لا يحب أن يحرمه حديثه، وربما أن الإمام أحمد عرف أن هذا الرجل لا يريد أن يناديه لأمر هام. طيب إذا كان الإنسان ظالما يجوز يتأول؟ ظالما لا يجوز أن يتأول. مثال ذلك رجل بينه وبين شخص خصومة، فذهبوا إلى المحكمة ووجهت اليمين على المدعى عليه، قال له القاضي قل والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء. نعم. فقال المدعى عليه والله ما عندي له شيء، يريد الذي يريد بما الذي. القاضي ماذا يصنع؟ سيحكم بالظاهر وهو براءة المدعى عليه من الدعوة، ولكن هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا ما ينفعه، لأنه ظالم، والظالم لا ينفعه تأويل في الاتفاق، يمينك على ما يصدقك به صاحبه. طيب إذا كان الإنسان ليس ظالما ولا مظلوما، ما هو ظالم ولا مظلوم وتأول؟ نعم هذا ما له داعي. نعم صحيح ما له داعي. شيخ الإسلام يقول ما يجوز يتأول لأنه ربما يعثر على كذبه فيما بعد ويكون ذلك قادحا في صدقه، وما دام مو بحاجة فلا يعرض نفسه للقدح والذنب. أما إن احتاج، إن احتاج مثل واحد يسألك عن شيء مو محرج، شيء محرج هو لا ينبغي أن يسأل عنه لأنه لا يعنيه وأنت ما ودك تتعلم به، فهذا لك لا بأس أن تتأول ويقال لهذا الرجل لماذا سأل عن شيء لا يعنيه، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان. طيب لكن إلى حدك بعض الناس ما له غرض، قال احلف إنك ما تأول. مش تقول تأول، لأن بعض الناس يمكن تأول يقول نعم يقول والله ما تأولت، يعني ما تأولت في آيات الصفات أنا أجريها على ظاهرها. نعم. أو ما تأولت في الكتاب الفلاني مثلا أو ما أشبه ذلك، ينوي ما دام ابتلي بهذا البلية يدويه بمثله. قال بهذا الموضوع حقا جميعا. نعم إذا قال بهذا الموضوع يشير إلى الأرض. نعم المهم يقدر يتخلص الإنسان، ولكن بقينا إذا أكره الإنسان على شيء ولم يتأول وفعله لداء الإكراه ينفذ ولا لا؟ ما ينفذ. لو أكره على أن يطلق زوجته وقال زوجتي طالق يريد طالقا من وثاق، ما تطلق سدى. قال زوجتي طالق يريد دفع الإكراه دون طلاقه، ما تطلق أيضا. قال زوجتي طالق يريد طلاقها لكن لأنه أكره على ذلك. فقد سبق أن المذهب أنها تطلق، وأن الصحيح أنها لا تطلق، لأن العامي ما يفرق بين دفع الإكراه وبين الطلاق الملجأ إليه، وفي الواقع أن هذا طلاق ملجأ إليه. فلا يقول أو حلف أو بمن الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. نعم، إذا حلف قال والله ما زيد ها، ما زيد ها هو عنده لكن نوى غير مكانه فلا حرج. التأويل صحيح ولا لا؟ التأويل صحيح. يقول ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل. حلف على امرأتي قال احلفي انك ما سرقت شيئا لا تسرقين مني شيئا، وقالت والله ما اسرق منك شيئا، فخانته في وديعة، في وديعة سبقت أو لحقت كل واحد، فإن الخيانة لا تعد سرقة، لا تعد سرقة، وإن كان ظالم بهذه الخيانة فلا تعد سرقة.